بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس اليوم العلمي الخامس، والذي أقيم بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بمدينة الرياض، وذلك لشرح كتاب رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي في يوم الجمعة 25 من شهر محرم لعام 1432 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدري، أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ودياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في هذا اليوم إن شاء الله سنقرأ هذه الرسالة، رسالة الصلاة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. والصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم، الصلاة في الإسلام أمرها عظيم وخطرها جسيم، فالصلاة هي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي آخر ما في قدم الدين، فليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. هذه الصلاة فرضها رب العزة والجلال على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات لعظم شأنها وخطرها، فرضت في المحل الأعلى، أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى أتي بالمعراج كآية الدرج كآية السلم، عرج به عليه الصلاة والسلام صحبة جبرائيل حتى وصل إلى السماء واستفتح ومعه جبريل، ففتح له ووجد في السماء آدم عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء الثانية واستفتح ورحب به الملائكة وأقروا بنبوته، ووجد فيها ابن خالة عيسى ويحيى، ثم عرج به إلى السماء الثالثة ووجد فيها إدريس عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء الرابعة ووجد فيها يوسف، ثم عرج به إلى السماء الخامسة ووجد فيها هارون، ثم عرج به إلى السماء السادسة ووجد فيها موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء السابعة ووجد فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ورآه مسند ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت كعبة سماوية تطوف بها الملائكة يدخلها كل يوم 70,000، ثم لا يعودون إليه، لا يصلهم الدور من كثرة الملائكة. ثم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى جاوز السبع الطباق، ووصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام لا يصل إليه أحد غيره، وهناك في هذا المحل الأعلى كلمه رب العزة والجلال من دون واسطة، وسمع كلام الله، فموسى كليم الله ومحمد كليم الله، شارك إبراهيم في التكليم، وإبراهيم خليل الله ونبي محمد خليل الله، كلمه رب العزة والجلال من دون واسطة ولكنه لم يره، كلمه من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب، وهو بشر عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب الذي عليه محقق من أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في العين الباصرة، ولكن الصواب الذي عليه الجماهير والذي عليه المحققون أنه لم يره، وأنه لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا. وما جاء من الآثار والنصوص والأقوال عن الإمام أحمد وعن ابن عباس أنه رآه يحمل على رؤية الفؤاد، وما جاء من النصوص والآثار على أنه والأقوال على أنه لم يره تحمل على الرؤية بالعين. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، لأن الله تعالى احتجب عن خلقه ولا يستطيع أحد أن يراه. ولما سمع موسى كلام الله طبع في رؤيته، قال ربي أرني أراك، قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني، يعني ما تستطيع بشريتك الضعيفة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل، جاء في بعض الأثار أن الله تجلى للجبل بقدر الخنصر، بقدر الخنصر، فدفتك الجبل وانساخ وخر موسى صاعقا. لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات ولا جمع إلا تدهده، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بشره من خلقه، خلقه عام ونبينا صلى الله عليه وسلم من خلقه. ولما سأل مسروق عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه، قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، يعني بأن رفعه، فلا يستطيع أن يرى الله. لكن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ينشئهم الله تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، فيرونه في الموقف أربع مرات كما جاء في الحديث، أربع مرات يرون الله في الموقف القيامة، ويرونه بعد دخول الجنة على حسب أعماله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كلم الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة في هذا المحل الأعلى، أما زكاة الصوم والحج ففرض في الأرض بواسطة جبرائيل، لكن الصلاة لعظم شأنها فرض في هذا المحل من دون واسطة. كلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دون واسطة، أما شرائع الإسلام الأخرى فهي بواسطة جبرائيل. ثم فرضها رب العزة والجلال في أول أمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم هبط نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبة جبرائيل حتى مر بموسى في السماء السادسة، فسأله موسى فقال موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل يستشيره فأشار إليه النعم، فعلى به جبرائيل إلى الرب جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي رواية 5، ثم هبط فوصل إلى موسى في السماء السادسة فسأله فقال فرض علي 40 صلاة وفي لفظ 45، فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق 40 صلاة أو 45. فعلى به جبرائيل إلى الرب جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 أو 5، ثم ما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى فرضها رب العزة 5 صلوات. فلما مر بموسى وقد فرض الله 5 صلوات قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال موسى ارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق، ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت، إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. الحمد لله 5 في العدد و50 الحسنة بعشر أمثالها. هذه الصلاة العظيمة، هذا عظمها وهذا شأنها، جعلها الله تعالى تتكرر في اليوم والليل 5 مرات تجدد العلاقة والصلة والرابطة بين الإنسان، بين الإنسان وبين ربه. ولهذا فإن الذي لا يصلي قطع الرابطة بينه وبين الله، ما ليس بينه وبين الله صلة، قطع الرابطة بينه وبين الله، قطع الصلة بينه وبين الله، مبتور مقطوع الذي لا يصلي. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فإن الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر، ومن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي أول ما يسأل الإنسان عنها إذا وضع في قبره. فلهذا ينبغي المسلم أن تشتد عنايته بهذه الصلاة، وأن يحافظ عليها، يأتي بها بشروطها وخشوعها وأركانها وهيئاتها وطمأنينتها. والله سبحانه وتعالى أثنى على المقيمين مقيم الصلاة، وجعل من صفات المؤمنين إقامة الصلاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ووصف عباده المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالنصوص جاءت في الأمر بإقامة الصلاة، النصوص دلت على فضيلة الصلاة، الفضيلة لمن أقام الصلاة لا لمن صلى. وهناك فرق بين إقامة الصلاة وبين فعل الصلاة. فعل الصلاة هي أن تأتي بالصلاة السورية بأركانها وشروطها وخشوعها، أما إقامة الصلاة هي أن تقيمها، تقيمها باطنا وظاهرا، تكون صحيحة في الباطن وفي الله. ولهذا يقال المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، كما يقال الركب كثير والحج قليل. الذين يركبون إلى مكة وقت الحج كثير، لكن من هو الذي حج حجا صحيحا؟ الركب كثير والحج قليل، المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. والإقامة معنى مع إقامة الصلاة أن تقيمها ظاهرا وباطنا، الإقامة إقامة الصلاة أن تقيمها ظاهرا وباطنا، فتقيمها ظاهرا بالإخلاص وحضور القلب والخشوع والخشية لله عز وجل، وتقيمها ظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات وأدائها، تؤديها في الوقت بشروطها، من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط الصلاة النية لابد أن تسبق، من شروطها ستر العورة، من شروطها الوضوء، فلا بد من الشروط التي تقدم، من شروطها دخول الوقت، هذه شروط لا بد منها. كذلك أيضا من شروطها أن من كان عنده حدث دائم لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ولا بد من الإتيان بأركانها، أركانها أول ركن القيام لا بد عن قيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود ثم الرفع منه والاعتدال، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم السجود، ثم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، هذه أركان لا بد منها. وكذلك الواجبات، التسبيحات، تكبيرات الانتقال، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، واجبات. فلا بد من الاتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها. هذه الصلاة هذا شأنها في الإسلام، شأنها عظيم. ولهذا فإن المحققين من أهل العلم تدبر نصوص وتأملوا فيها التي وردت فيها، فقرروا أن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر وكفر من الملة، لأنه ورد في الصلاة ما لم يأتي بغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة حد فاصل. فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ذكر الخروج على نهى، لما نهى عليه الصلاة والسلام عن الخروج على ولاة الأمور، وقال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فبين في هذا الحديث أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا إذا فعل ولي الأمر كفرا لا فسقا، بواحا واضحا ليس فيه لبس ولا شبهة، عندكم الله برهان دليل واضح من الكتاب والسنة. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، واشترار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال الشرار ويتلعنون. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه الإمام مسلم في صحيحه، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ومفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار، يجوز الخروج عليهم. فإذا ضمت هذا الحديث إلى الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على وتنه إلا أن ترى كفرا بواحا، دل على ترك الصلاة كفر بواح. ضم الحديث الحديث حديث يقول لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا إذا فعل الكفر البواح، وهذا الحديث يقول أفلا ما بقوا مستيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فقد فعلوا كفر البواح. ومن العلماء من قال إن ترك الصلاة لا يكون كفرا بواحا، ولكنه كفر دون كفر، لأن ترك الصلاة معه شعبة من شعب الإيمان وهو التصديق. لكن هذا قول مرجوح على قول كثير من المتأخرين، والصواب القول الأول أنه كفر بواح، أنه كفر يخرج من الملة. وكذلك في المسألة تفصيلات، هل يكفر إذا ترك فرضا واحدا أو ترك الصلاة بالكلية، من كان يصلي ويخلي، بعضهم يقول من كان يصلي ويخلي فلا يكفر حتى ترك بالكلية، وقال آخرون بل إذا ترك فرضا واحدا متعمدا ليس عنده تأويل ولا ناسي ولا عناء نوما عذر فيه حتى خرج الوقت فإنه يكفر. وتأخير الصلاة عن وقتها متعمدا هذا أيضا قال جمع من العلم إنه يكون كفر، وقال آخرون لا يكون كفرا. ثم الصلاة لا بد فيها من لا بد من العناية فيها، كما قرر الإمام أحمد في هذه الرسالة قرر أنه لا بد من الطمأنينة، وأن الطمأنينة إذا فقدت بطلت الصلاة. معنى الطمأنينة الركود، أنت ركود، أنت يكون عندك ركود وطمأنينة وبعد في كل خفض ورفع حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، لا تعجل في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة، يكون تؤدى وتأني في كل انتقال وفي كل ركن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. كذلك لا بد من أداء الوقت، من أدائها في الوقت فلا يؤخر الإنسان عن وقتها. كذلك الجماعة لا بد من أداء الرجل في الجماعة إلا من عذر، والنصوص واضحة في هذا، الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في قتال الأعداء ومع ذلك لم يصلوا فرادى، صلوا جماعة وهم يقاتلون العدو، هذا يدل على وجوبها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وهذا يدل على وجوبها. وحديث الأعمى في صحيح مسلم لم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وليس له قائد لائم لأنه يسمع النداء، فدل على وجوب الجماعة. كذلك لابد من حضور القلب والعناية بحضور القلب، والإمام أحمد رحمه الله ركز على الطمأنينة وعلى أدائها في الوقت، وأنه يجب على المسلمين التناصح ويتعاون على البر والتقوى، وأن من رأى من يسيء في صلاته فعليه أن ينصحه، فإن لم ينصح كان شريكا له في الإثم، فلا بد من النصيحة. من رأى من يسيء في صلاته فلم ينهه شاركه في وزرها وعارها، فلا بد من التناصح حتى يسيء على الخير. هذه الصلاة الآن كثير من الناس في هذا الزمن، جمع كثير من الناس تفقد الطمأنينة في صلاتهم، خصوصا إذا كان الواحد يصلي وحده. بعض الناس إذا صلى وحده يصلي الركعتين في طرفة عين حتى تجزم بأنه ما قرأ الفاتحة، وتجزم بأنه ما سبح ولا تسبيح واحدة، ولا اطمأن في صلاته، ينقره نقل غراب. قد ثبت في الصحيح البخاري قصة الرجل الذي أساء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة ثلاث مرات، كل مرة لأنه ينقره نقل غراب، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمها طمأنينة. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك من صلاتك كلها، فأرسلها إلى الطمئنة، الطمئنة لا بد منها. كذلك بعض الناس إذا كان يقضي ما فات مع الإمام تفقد الطمئنة في صلاته، فأحيانا نحن نسلم التسليمة الثانية ونرى إذا من يقضي في الصف الثاني أو الثالث يركع، كيف يركع ونحن نسلم التسليمة الثانية؟ هذا تلاعب، هل قرأ الفاتحة يعني نسلم التسليمة الثانية وهو يركع؟ ترى بعض الذي يأخذه يركع ونحن نسلم التسليم الثاني. كذلك في السفر بعض الناس تفقد الطمأنينة في صلاته، بعض المسافرين ينقرون أقرب غراب ولا يطمئنون في صلاته، فهذا لابد من العناية بالصلاة. الإمام أحمد رحمه الله يقول كذلك الأئمة عليهم أن يعتنوا بتسوية الصفوف للمأمومين وبالطمأنينة وعدم العجلة، لأنهم إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته تسبب في أن المأمون لا يطمئن، يتابعه على العجلة فلا يطمئن، فيلزم من ذلك بطلان صلاة الإمام وبطلان صلاة المأمون. والإمام أحمد رحمه الله صليت في 100 مسجد في زمان ما رأيت واحدا منهم يقيم الصلاة قامة صحيحة، 100 مسجد في القرن الثاني، فكيف في القرن الخامس عشر؟ كيف الحال؟ فالأمر عظيم، الصلاة شأنها عظيم وخطر وجسي، فلا بد من العناية، لا بد من إقامتها باطنا وظاهرا حتى تؤدي ثمرها المرجوة، وحتى يحصل الثواب المرتب عليها، وحتى يكون المؤمن قد اتصف بصلاة المؤمنين الذين يقيمون الصلاة باطنا وظاهرا، باطنا بالخشوع والإخلاص وحضور القلب، وظاهرا بالإتيان بأركانها وشروطها وخشوعها وهيئاتها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الرسالة لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهناك من يشكك في نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله، وبعض الناس في هذا الزمن يشككهم في كل شيء، يشككهم في كل شيء، يقول لعله كذا وكذا، وهذا خلاف الأصل. الأصل أنها حتى يشككون في بعض، مثلا في ابن سينا مثلا له رسالة في إنكار البعث، بعض الناس يقول يمكن تاب. الأصل أنه الأصل هذا باقي على هذا إلا بدليل ينقلك عن هذا، مثل الرازي ثبت أنه تاب وأن الشيخ الإسلام رحمه الله ترحم عليه وقال إنه تاب. فالمقصود أن بعض الناس يشككون يقول لعل كذا لعل كذا، فهذا التشكيك ليس معول عليه، الأصل نحن نبيع الأصل. كذلك رسالة الإمام أحمد رحمه الله بعض الناس يشك فيها، أن الذهبي رحمه الله لم يجزم بنسبتها، قال لعلها للإمام أحمد، والشيخ محمد ناصر الدين العلباني جزم بأنها ليست للإمام أحمد، ولكن رد عليه الشيخ محمود التجري رحمه الله وبين أن الحنابلة واعتمدوها، وابن قدامة رحمه الله ذكرها في كتابه، وابن القيم وكذلك في مهنا ومشتغى كبير وابن مفلح وغيرهم. فلا يمكن الإنسان أن يشكك أو يجزم بأن بالشيء إلا بدليل يدل عليه. الشيخ حمود التجري رحمه الله ذكر الشيخ كذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. نحن الآن نريد نقرأ الآن يعني تحقيق نسبة الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله حتى يتبين لطالب العلم يعني صحة نسبة هذه الرسالة للإمام رحمه الله. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء موضوعنا على الإمام، وقال أخشى أن تكون موضوعة. وقال الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبيه هام إن رسالة الصلاة المنسوبة للإمام أحمد رحمه الله والتي وعيد طبعهم إيران قد ثبت لدينا أنها لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد، بل قال الحافظ الذهبي فيها أخشى أن تكون موضوعة. الذهبي قال أخشى يعني عنده شك ولم يجزم، لكن ناصر محمد ناصر الدين العلماني رحمه الله جزم بأنها موضوعة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهي ثابتة من رواية تلميذه مهنا بن يحيى عنه، ولا عبرة بمن شك في نسبتها بدءا من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السياق ونهاية إلى بعض أهل عصرنا، وقد فند ذلك في رسالة مطبوعة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري باسم التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله في التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة التنبيه 13، قال المؤلف في آخر النبذة ما نصه يعني الشيخ الألباني في رسالة الصلاة تنبيه هام إن رسالة الصلاة المنسوبة إلى الإمام أحمد رضي الله عنه والتي يعيد طبعها مرارا قد ثبت لدينا أنه لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد، بل قال الحافظ الذهبي فيها أخشى أن تكون موضوعة، وسننشر تحقيقنا في ذلك قريبا إن شاء الله، وعليه فلا يغتر أحد بما جاء فيها من مخالفة لكتابنا هذا، لأن مخالف الألباني الشيخ الألباني قرر بأن المصلي حينما يهوي للسجود يقدم يديه قبل ركبتيه، والإمام أحمد على حديث أبي هريرة، والإمام أحمد قرر بأنه يقدم ركبتيه قبل يديه على ما جاء في الحديث، وكذلك ابن القيم رحمه الله هذا هو الصواب أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي هريرة يديه قبل ركبتيه. الشيخ الألباني اعتمد هذا وهي مخالفة والإمام أحمد مخالف له، فلهذا قال إنه لا يغتر بالنسبة لرسالة الإمام أحمد لأنها مخالفة لما قرره. قال الشيخ محمود التجري رحمه الله وأقول هذا تنبيه غريب جدا يعني الشيخ الألباني وجراءة غير محمودة، ولقد شان المؤلف نبذته بهذا التنبيه المتوهم، وأظنه أراد بذلك دفع ما قرره الإمام أحمد رحمه الله في رسالته من تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود لأنه مخالف لما رآه وقرره في نبذته. وقد تقدم كلام الإمام أحمد رحمه الله بحروفه في التنبيه الثامن، وكلام الإمام أحمد رحمه الله هو حق بلا ريب، ودليل حديث وائل بن حجر وحديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون الزيادة التي رواها الدراوردي، يعني حديث وائل بن حجر لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم ركبتيه قبل يديه، هذا حديث وائل بن حجر اعتمده الإمام أحمد واعتمده ابن القيم واعتمد جمع من العلم، وكذلك أيضا اعتمد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، هذا وهذا مستحب، ولو قدم ركبتيه يديه لا حرج، لكن هذا مستحب لمن كان قادرة. أما إذا كان الإنسان مريض أو كبير السن فلا بأس أن نقدم الركن، هذا معذور، لكن لمن لم يكن له عذر فالأولى أن نقدم إليه ركبتيه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة هو ليقدم يديه قبل ركبتيه، هذا اعتمده الألباني رحمه الله. ولكن من باب التنبيه، الشيخ محمد صالح الثاني رحمه الله تنبه إلى لفظ في الحديث لم يتبنه غيره. قال الشيخ محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. قالوا إن البعير ركبته في يديه، لا قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ولم يقل على ما يبرك البعير، وفرق بين اللفظين. ما قال لا يبرك أحدكم على ما يبرك البعير، البعير نعم على يديه، لكن قال كما يبرك ولم يقل على ما يبرك. وبهذا يكون الحديث وإن الحديث هو مقدم. قال الشيخ محمد التويجد رحمه الله وأما قول صاحب النبذة إنه ثبت لديه أنه لا تصح نسبة الرسالة إلى الإمام أحمد فهو مجرد دعوة لا دليل عليها. ويا ليت الشعري، هل شهد عنده رجال مرضيون أن مهنا ابن يحيى الشامي وضعها ونسبها إلى الإمام أحمد، أو وضعها من دون مهنا من رواتها، أو وضعها صاحب طبقات الحنابلة القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى بن الفراء؟ وإذا لم يثبت عنده الوضع بشهادة العدول فهل في الرسالة ما يخالف قول الإمام أحمد رحمه الله في الأصول أو في الفروع حتى يستدل بذلك على أنها موضوعة أو محرفة بالزيادة والنقصان؟ وإذا كان كل هذا معدوما فلا دليل له إلا الرجم بالغيب والقول بغير علم. فإن قال إن الدليل على ذلك قول الذهبي فيها وأخشى أن تكون موضوعة، فالجواب عنه من وجوه. أحد أن الذهبي رحمه الله قد حماه الله بالورع فلم يجزم بالوضع بغير دليل كما فعل صاحب النبذة، يعني شك قال أخشى. وإذا كان الذهبي لم يجزم بالوضع فأي متعلق لصاحب النبذة في قوله الثاني لو قدرنا أن الذهبي جزم بذلك فجزمه غير مقبول إلا ببينه. الثالث أن الشيخ الموفق أبا محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله قد نقل من الرسالة في كتابه المغني جازما بنسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله، ولم يعب ذلك عليه أحد لا من الحنابلة ولا من غيرهم. وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نقله صاحب المغني وأقره، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر نقل في كتابه الشرح الكبير من الرسالة جازما بنسبتها إلى الإمام أحمد، وكذلك العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله نقل منها في كتاب الصلاة جازما بنسبتها إلى الإمام أحمد، ولما انتهى ما نقله قال بعده هذا كله كلام أحمد، ونقل من مضمونها في موضع آخر ثم قال وقد احتج أحمد بهذا بعينه. وكذلك الشيخ محمد بن مفلح قد نقل منها في كتاب الفروع جازما بنسبتها إلى الإمام أحمد، وكذلك غيرهم من أئمة الحنابلة. ولا نعلم أحدا عاب على هؤلاء الأئمة الأعلام لا في نقلهم منها ولا في نسبتهم لها إلى الإمام أحمد رحمه الله. وقد قرر الأصوليون أن المثبت مقدم على النافي، هذا إذا كان كل منهما جازما في دعواه، وأما من لم يجزم فلا عبرة بقوله. وهؤلاء الأئمة من أكابر الحنابلة قد جزموا بنسبة الرسالة إلى الإمام أحمد، وهم أعلم بكلام إمامهم وكتبه ومذهبه ممن سواهم من أهل المذاهب، وقد تلقاها من قبلهم ومن بعدهم من الحنابلة وغيرهم من أهل العلم جيلا بعد جيل جازمين بنسبته إلى الإمام أحمد، ولم يقدح فيها أحد لا من الحنابلة ولا من غيرهم، حتى جاء الشيخ الألباني في آخر القرن الرابع عشر فقدح فيها وفي نسبتها إلى مصنفها بغير مستند يسوغ به القدح. ولو استجاز الناس ما استجاز الشيخ الألباني لأوشك أن تنكر كتب السلف أو أكثرها، لأن كثيرا منها لم تبقى أسانيدها متصلة إلى اليوم، وإنما تعرف بالنسبة والاستفاضة والتلقي جيلا بعد جيل، وكذلك غالب كتب العلماء بعدهم ليس لها أسانيد متصلة، وإنما تعرف بالتلقي والنسبة والاستفاضة وتناسب كلام المصنف التام بعضه مع بعض. وما زال أهل العلم يكتفون في نسبة الكتب إلى مصنفيها بمجرد التلقي والاستفاضة، وينكرون منها ما لم يلتئم مع كلام المنسوب إليه وما كان مخالفا لأقواله في الأصول أو الفروع. ومن تأمل رسالة الإمام أحمد رحمه الله وجدها ملائمة لكلامه وموافقة لمذهبه، ومن أنكرها أو أنكر شيئا منها لذلك لقلة علمه بكلام أحمد ومذهبه، وأن العجب لا ينقضي من سوء جرعة الشيخ الألباني أو وإقدامه على القدح في تلك الرسالة الجليلة بغير بهتان، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. في تحقيق الرسالة الأخ أحمد بن صالح الزهراني فقال إن الملاحظة إن الذهبي رحمه الله ضعف نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد وحكم بأنها موضوعة، ولا أدري ما وجه ذلك، مع أن هذه الرسالة اشتهر أمرها عند أئمة المذهب وغيرهم، ويعتمد عليها من ينسب بعض الأقوال للإمام أحمد، وإسنادها وإن كان في مجهول لكن الكتاب إذا اشتهر وتداول الناس نسبته لشخص معين أغنى ذلك عن صحة الإسناد إليه، إضافة إلى أن إنكار الذهبي جاء متأخرا ولم يذكر حجة على ذلك، ولو اكتفى بالتشكيك لهان الأمر. أما الجزم بوضعها فهو بعيد، وقد اعتمد عليه العلماء في نسبة بعض الأقوال للإمام أحمد ومنهم ابن قدامة في المغني وابن القيم في كتاب الصلاة. ومع هذا نقول ليس في الأمر ضير، فإن المقصود الاستفادة منها بما فيها من العلم النافع والأحكام الرشيدة، فإن كانت من قول الإمام أحمد فهو كمال على كمال، وإن أخطأنا في ذلك فلا ننسب إليه باطلا، وقد ناقشنا كل ما ذكره فيها وذكرنا أقوال غيره، وليس فيها بحمد الله مذهب باطل مخالف للسنة، بل هي أقوال فقهية اجتهادية وعظات ونصائح توجيهية. والله أعلم، وصلى الله على محمد. الآن نبدأ قراءة. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى رحمه الله في طبقاته في ترجمة مهنا بن يحيى الشامي السلمي رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد، أخبرنا المبارك قراءة قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا طيب قال أخبرنا أحمد القطان الهيتي قال حدثنا سهل التستري قرا علي مهنا بن يحيى الشامي. هذا كتاب في الصلاة وعظم خطرها وما يلزم الناس من تمامها وأحكامها يحتاج إليه أهل الإسلام لما قد شملهم من الاستخفاف بها والتضييع لها ومسابقة الإمام فيها. كتبه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه إلى قوم صلى معهم بعض الصلوات، أي قوم إني صليت معكم فرأيت من أهل مسجدكم من يسابق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع، وليس لمن سبق الإمام صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وذلك لإساءته صلاته، لأنه لا صلاة له، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخف عليه العقاب أو يحول الله رأسه رأس حمار. وبهذا تبين أن من سبق الإمام في الصلاة لا صلاة له، والإمام ركز في هذه الرسالة مسابقة الإمام ويبدي ويعيد وعلى الطمأنينة وعلى تعليم الجاهل، هذه ركز عليها. فالذي يسبق الصلاة يسبق الإمام لا صلاة له، يسبقه في ركن أو ركنين، لأن يركع قبله ويرفع أو يسجد قبله. أما تكبيرة الإحرام معلوم أنه لو كبر قبل الإمام لا تنعقد صلاته، وهذا قد يحصل مثلا إذا كان الإمام يطيل في التكبير، يقول الإمام الله أكبر والمأموم يختصر يقول الله أكبر، فينتهي المأموم من التكبير قبل نهاية الإمام، في هذه الحالة لا تنعقد صلاة المأموم لأنه ما كبر بعده. يجب أن تنتظر وتتمهد حتى ينقطع صوت الإمام من تكبيرة الإحرام ثم تكبر، أما أن تكبر وهو كبر فلا تصح الصلاة. وهذا يحصل إذا كان الإمام ليس بفقيه يطيل التكبير الله أكبر، هو المأموم الله أكبر، فينتهي المأموم من التكبيرة قبل أن ينتهي الإمام، وفي هذه الحالة لا تنعقد الصلاة إلا بعد أن تكبر. كذلك في الركوع والسجود الإنسان له أحوال، الحالة الأولى أن يسبق الإمام في ركن أو بركنين، يركع قبله أو يسجد قبله، هذا إن كان ناعسا أو ساهيا أو ظن أن الإمام كبر وهو لم يكبر هذا معذور في هذه الحالة، يرجع إلى حالة الإمام، أو مثلا كان ساجدا ثم ظن أن الإمام كبر ثم رفع رأسه وتبين أنه لم يكبر، يرجع إلى حالة السابقة ويتبع الإمام، ليس عليه صلاته صحيحة لأنه معذور في هذه الحالة. إذا ركع قبل الإمام أو رفع رأسه قبل الإمام ناسيا أو مخطئا أو ناعسا ثم تبين له يرجع، لكن إذا فعله متعمدا إذا فعل ركع قبله ورفع قبله متعمدا هذا هو الذي يبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يوافق الإمام المأموم يوافق يكبر معه ويسجد معه ويركع معه، هذه الحالة مكروهة. الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا مثل ما يفعل بعض الناس في صلاة الفجر، تجد بعض الناس بعض الكسالى وإن كان شباب إذا قام الإمام للتكبيرة الثانية جلس حتى يقرب الإمام من الركوع ثم يقوم، كسل ما عنده عذر ليس بمريض، في هذه الحالة ما تابع الإمام جلس في حال القيام ولا سمع فلا تصح الصلاة في هذه الحالة تبطل الصلاة. لكن إذا كان مريض هذا معذور، إذا كان مريض أو لا يستطيع. وكذلك بعض الإخوان الناس الطيبين اللي يحبون الخير تجده يستمر ساجد والإمام حتى يقرأ الإمام الصلاة هو ساجد، هذا غلط. أنت تصلي وحدك ولا تتابع الإمام جالس يدعو والإمام ينتهي من الفاتحة وهو يدعو، هذا يخشى عليهم بطل الصلاة، هذا أخل بالمتابعة. إذا فيه المسابقة والموافقة والتأخر كثير. وفي حالة رابعة وهي المتابعة، وهي أن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام، لا تكبر حتى يكبر الإمام وينقطع الصلاة، لا تركع حتى يركع الإمام وينقطع الصلاة، لا تسجد حتى يقع الإمام ساجدا وينقطع صوته، لا ترفع حتى يستوي الإمام قائما وينقطع صوته. هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يسجدون حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وينقطع صوته، لا يرفعون حتى يستوي النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم يتبعونه. فعلى هذا فضى الحالة الثلاث، أو الحالة الأولى المسابقة، الحالة الثانية الموافقة، الحالة الثالثة التأخر الكثير، الحالة الرابعة المتابعة. المتابعة هي السنة، التأخر الكثير قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، المسابقة تؤدي إلى بطلان الصلاة، المسابقة أيضا تؤدي إلى بطلان الصلاة، الموافقة هذا هو السنة، المتابعة هذا هو السنة، الموافقة مكروه، يسجد مع الإمام يركع مع الإمام يكبر مع الإمام هذه مكروهة في غير تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام فإذا كبر قبل أن ينتهي الإمام من التكبير فلا تنعكس الصلاة. والدليل على أن صلاة من يسابق الإمام باطلة هذا الحديث، حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، وفي لفظ أن يحول رأسه ورأس كلب، أو في لفظ أن يجعل صورته صورة كلب، وهذا الحديث صحيح، والحديث صحيح وهو البخاري في الصحيح. فهذا فلو كان له صلاة كما قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه العقاب، الصلاة يرجى فيها المصلي يرجى الثواب، وهذا ليس له ثواب ويخشى عليه من العقوبة، فدل على أنه لا صلاة له. صلى الله عليه. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وجاء البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا انحط من قيامه للسجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبثون خلفه قياما حتى ينحط النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ويضع جبهته على الأرض وهم قيام ثم يتبعونه. وجاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإنا لسجود بعد. وجاء الحديث هذا المتابعة هكذا، يعني أن يتأخر المأموم وينتظر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام من تكبير الركوع، حتى يركع وينقطع صوته، حتى يسجد ويستوي ساجدا وينقطع صوته، حتى يستوي قائما وينقطع صوته، ثم يتبعه. هذا المتابعة. فإن وافقه هذا مكروه، وإن سبقه من غير عذر بطلت الصلاة، وإن كان من عذر يكون يعود ويرجع. إذا كان سبقه ناعس أو ناسي أو مخطئ يظن أن الإمام كبر ثم تبين أنه لم يكبر يعود إلى حالته السابقة ويتابع الإمام ولا شيء. والتأخر كثير كما سمعتم، لا يتأخر كثير ولا يسابقه ولا يوافقه بل يتابع. نعم. وجاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، والذي لم يصلي وحده ولم يقتد بإمامه فذلك لا صلاة له. نعم، وهذا واضح الآن. ابن مسعود نظر إلى من سبق الإمام فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، واستنبط من هذا بطلان صلاته. قال رحمه الله رضي الله عنه والذي لم يصلي وحده ولم يقتدي بإمامه لا صلاة له، ما اقتدى بالإمام ولا صلى وحده، وش يكون صلاته باطلة. نعم. وجاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال له: ما صليت وحدك ولا صليت مع الإمام، ثم ضربه وأمر أن يعيد الصلاة ولو كانت له صلاة. عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ما أوجب عليه الإعادة. نعم، هذا إذن هذا مروى عن ابن مسعود وابن عمر، كلاهما حكم على من سبق الإمام ببطلان الصلاة رضوان الله عليهم، والصحابة أعلم الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال رجل خلفه: وقرنت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى أبو موسى الصلاة قال: أيكم القائل هذه الكلمات؟ فأرم القوم ثم سالهم فأرموا، فقال: علك يا حطان قلتها؟ قال: قلت والله ما قلتها، لقد خفت أن تبتعني بها. فقال أبو موسى: ما تدرون ما تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا صلاتنا وعلمنا ما نقول وعلمنا ما نقول فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمد فارفعوا رؤوسكم، وقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، وإذا رفع رأسه وكبر فارفعوا رؤوسكم وكبروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك بتلك، وإذا كان في القعدة فليكن من قول أحدكم: التحيات لله والصلوات والطيبات حتى تفرغوا من التشهد. هذا الحديث واضح في أن في وجوب المتابعة وأنه لا يجوز المسابقة. وقولها جاء حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صلى بن أبو موسى الأشعري فقال رجل خلفه: أقرت الصلاة، يعني استقرت معها وقرت بهما، فهي مقرونة بالبر والصدق وجماع الخير، ومقرونة بالزكاة أيضا كما قال المحشي، فهي قارة معها المجاورة. يقولوا أرم، يقولوا في رواية أقرنت الصلاة، في المخطوطة أقرنت الصلاة. يقول أرم القوم يعني سكت، أرم القوم يعني رم يعني سكت. يقول تبكعني بها، يعني أن تسوءني بنسبتها إلي. يقال بكعه، يبكعه بكعا إذا وجهه بالتبكيت واستقبله بما يكره. يقول حطان: لعلك قلتها يا حطان. قال: لا، يعني خفت أن تلومني. في أبو موسى رضي الله عنه أشعر الصحابي قال: أما تدرون ما تقولون في صلاتكم؟ الصحابي يعلم الناس الصلاة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا صلاتنا وعلمنا ما نقول فيها. قال: إذا كبر الإمام فكبروا، الفارد التعقيب، الفارد التعقيب، والمعنى أن المأموم يأتي بالتكبير عقب الإمام، والتعقيب معناه أن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام من غير تأخر ومن غير سبق. إذا سبقته ما في تعقيب، وإذا تأخرت ما يكون تعقيب. ثم تفيد الترتيب والتراخي، الفاء تفيد التعقيد والترتيب، الواو تفيد مختصر الجمع. الرسول قال: ما قال إذا كبر ثم كبروا، ثم تفيد التأخير، قال: إذا كبر فكبروا. الفاء للتعقيد، تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام مباشرة من غير تأخر. كذلك أيضا إلى آخر الحديث، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، كلها بفاء التعقيد. وسيشرح المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي موسى. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، معنا وأن تنتظر الإمام حتى يكبر ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته ثم تكبرون بعده. والناس يغلطون في هذه الأحاديث ويجهلونها مع ما عليه عامتهم من الاستخفاف، من الاستخفاف بالصلاة والاستهانة بها. فساعة يأخذ الإمام في التكبير يأخذون معه في التكبير، وهذا خطأ، لا ينبغي لهم أن يأخذوا في التكبير حتى يكبر الإمام ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته، وهكذا. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، فسر هذا: إذا كبر فكبروا، قال معناه أن تنتظروا الإمام حتى يكبر ويفرغ من تكبيره. قال: الناس يغلطون في هذا مع ما عليه العامة من الاستهانة بالصلاة والاستهانة بها، استهانة واستهانة بالصلاة ومسابقة الإمام. ولهذا قال: مجرد ما يأخذون في التكبير يأخذون في التكبير، وقال هذا خطأ، ينبغي لهم أن ينتظروا حتى يكبر الإمام ويفرغ وينقطع صوته ثم يتبعونه. وهذا مشاهد الآن، أنت في السجود الآن، إذا سجد الإمام انظر إذا وقفت حتى قصة الإمام تجد الصف كلهم سجدوا وتركوك وحدك، كلهم في الغالب يوافق الإمام. الآن جرب الآن، إذا سجد الإمام للصلاة قف أنت حتى ينقل صف الإمام وانظر هل معك أحد أو ما معك، في الغالب وحدك واقف، كل السجد على الصف سجد، لأنهم العجلة، العجلة من طبيعة الإنسان، خلق الإنسان من عجل. السنة الانتظار والتمهل والانقطاع حتى يقع الإمام ساجدا وينقطع صوته ثم تتبعه. نعم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، والإمام لا يكون مكبرا حتى يقول الله أكبر، لأن الإمام لو قال الله ثم سكت لم يكن مكبرا حتى يقول الله أكبر، فيكبر الناس بعد قوله الله أكبر وأخذهم في التكبير مع الإمام وأخذهم في التكبير مع الإمام خطأ. هذا هو الموافقة، خطأ أخذهم ومكروها، أخذهم في التكبير مع الإمام هذا يسمى الموافقة، والموافقة مكروها، وإن كانت لا تفضل الصلاة لكن مكروها، يكون يكبر مع الإمام يركع مع الإمام هذا مكروه. السنة المتابعة، وهي التأخر والتمهل حتى ينقطع صوت الإمام ثم يتبعه، هذا السنة. نعم. وأخذهم في التكبير مع الإمام خطأ، وترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قلت إذا صلى فلان فكلمه معناه أن تنتظره حتى إذا صلى وفرغ من صلاته كلمه، وليس معناه أن تكلمه وهو يصلي. وكذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فقد صار هذا مكبرا قبل الإمام. ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له. هذا التبين نبهنا عليه، وتكبيرة الإحرام، يقول قد يكون الإمام ما عنده فقه، ما هو فقيه، فيطول يقول الله أكبر، والمأموم يسرع يقول الله أكبر، فينقطع صوت المأموم من التكبير قبل أن ينقطع صوت الإمام، فيكون المأموم مكبر قبل الإمام، وحينئذ منعقد الصلاة من الأساس، منعقد الصلاة المأموم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، معنا وأن ينتظر الإمام حتى يكبر ويركع وينقطع صوته وهم قيام ثم يتبعونه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رفع وقال سمع الله لمن حمد فارفعوا رؤوسكم وقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، معنا وأن ينتظر الإمام ويثبت ركوعا حتى يرفع الإمام رأسه ويقول سمع الله لمن حمد وينقطع صوته وهم ركع، ثم يتبعونه فيرفعون رؤوسهم ويقولون اللهم ربنا ولك الحمد. وقولوا وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، معنا وأن يكونوا قياما حتى يكبر وينحط للسجود ويضع جبهته على الأرض وهم قيام ثم يتبعونه. وكذلك جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا كله موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه وكبر فارفعوا رؤوسكم وكبروا، معنى وإن يثبتوا سجودا حتى يرفع الإمام رأسه فيكبر، فإذا انقطع صوته وهم سجود تبعوا فرفعوا رؤوسهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، ويعني انتظاركم إياه قياما حتى يكبر ويركع وأنتم قيام ثم تتبعونه، وانتظاركم إياه ركوعا حتى يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمد وأنتم ركوع، فإذا قال سمع الله لمن حمد وانقطع صوته وأنتم ركوع اتبعتموه فرفعتم رؤوسكم وقلتم ربنا ولك الحمد. وقوله فتلك بتلك، فكفي كل رفع وخفض، وهذا تمام الصلاة. فعقل يعني الإمام محمد رحمه الله يعني فسر هذا بموسى لفظة لفظة جملة جملة. نعم. وهذا تمام الصلاة، فاعقلوا وأبصروا وأحكموا واعلموا أن أكثر الناس اليوم ما يكون لهم صلاة لسبقهم الإمام بالركوع والسجود والرفع والخفض. وقد جاء الحديث قال: يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون، وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان. اللهم استعان. الإمام أحمد يقول هذا تمام الصلاة كما كما روى أبو موسى، اعقلوه وأبصروه وأحكموه. قال واعلموا أن أكثر الناس اليوم ما يكون لهم صلاة، يعني صلاة باطلة. لماذا؟ لسبقهم الإمامة بالركوع والسجود والرفع والخفض. وقد جاء الحديث قال يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. إيش معنى يصلون صلاة سورية ولا يصلون صلاة شرعية؟ يصلون صلاة سورية، صورة يركع ويسجد كذا، هذه الصورة، لكن ليس صلاة شرعية حقيقة. قال يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. وقد خوفت أن يكون هذا الزمان، يقول الإمام أحمد، خفت أن يكون هذا الزمان. ومتى زمان الإمام أحمد؟ في القرن الثاني الهجري، خاف أن يكون هذا الزمان. فكيف لو رأى القرن الخامس عشر وما حصل من إضاعة كثير من الناس للصلاة؟ نعم. لو صليت في مئة مسجد ما رأيت أهل مسجد واحد يقيمون الصلاة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رحمة الله عليهم، فاتقوا الله وانظروا إلى صلاتكم وصلاة من يصلي معكم. اتقوا الله، يجعل بينكم بين النار وبين غضبه وقاية بإحسان الصلاة. فإحسان الصلاة وقاية تقيك النار. اتق الله أيها المسلم واجعل بينك وبين النار وقاية تقيك بإحسان الصلاة وإتقانها. قال الإمام أحمد، واتقوا الله وانظروا إلى صلاتكم وصلاة من يصلي معكم. هذا خطاب الأئمة. نعم. واعلموا لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في صلاته وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلمه بإساءته ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه، شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه. إذا الإمام أحمد رحمه الله يقرر أن من لم يعلم الجاهل الذي يسيء في صلاته والذي يسابق الإمام ولا ينصحه يكون شريكا له في الإثم، يكون مشترك معه في الإثم، لأن الدين النصيحة وهذا منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومسابقة الإمام وعدم الطمأنينة فيها منكر، فالواجب إنكار المنكر. فإذا لم يمكن لسان المنكر مع قدرته صار شريكا للفاعل في الإثم. ولهذا قرر الإمام أحمد قال لو أعلم أن لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في الصلاة وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلمه بإساءته ومسابقة لما فيها ولم ينهى عن ذلك ولم ينصح، شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهى ولا نصح. هو محسن أن تحسن صلاتك لكن ما نصحت الذي يسيء في صلاته، إذا شاركته. وأنت محسن في صلاتك لكن أنت شريك في الذي يسيء في صلاته لأنك لم تنصح مع قدرتك واستطاعتك. نعم. وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة، لتركهم ما لزمهم وما وجب عليهم من التغيير والإنكار على من ظهرت منه الخطيئة. نعم، لأن الإنكار واجب على حسب حال الإنسان. لو ثلاثة أحوال، من رأى منكم حديث أبي سعيد عند في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للأمراء والسلاطين ورجال الهيئة فيما يخولون، والإنسان في بيته والأولاد الصغار فيما يستطيعه باليد، والثاني فمن يستطع بلسانه، هذا لأهل العلم ولأهل من كان عنده علم بهذا المنكر يمكن ينصح النصيحة والتخويف والتحذير. فإن لم يستطع بقلبه إذا كان يناله ضرر إذا تكلم بلسانه في نفس بدنه أو ماله أو أهله، في هذه الحالة ينتقل الإنكار بالقلب. ومعنى الإنكار بالقلب هو كراهة هذا المنكر بقلبه وظهور علامة الإنكار على وجهه وعدم الجلوس مع عند من يفعل المنكر مع استطاعته، هذا الإنكار بالقلب. يمكن يدعي أنه ينكر بالقلب وهو يجلس مع صاحب المنكر يضاحكه ولا يقوم وهو مستطيع، فهذا ليس بإنكار. الإنكار تقوم مع القدرة إذا لم تستطع. نعم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه، فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم لازم له وفريضة وليس بتطوع ما كان له الويل في السكوت عنه وفي ترك تعليمه، والله تعالى لا يؤاخذ من ترك التطوع إنما يؤاخذ من ترك الفرائض، فتعليم الجاهل فريضة فلذلك كان له الويل في السكوت عنه وترك تعليمه. لا، إذن التعليم هذا واجب والإنكار واجب، فمن لم يأتي بالواجب فإنه يكون آثما، ولهذا توعد بهذا الوعيد بالوعيد. نعم. فاتقوا الله، فاتقوا الله في أموركم عامة وفي صلاتكم خاصة، واتقوا الله في تعليم الجاهل فإن تعليمه فريضة واجب لازم، والتارك لذلك مخطئ آثم. فأمروا أهل كل مسجد بإحكام الصلاة وإتمامها، وأن لا يكون تكبيرهم إلا بعد تكبير الإمام، ولا يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخفضهم إلا بعد تكبير الإمام وبعد ركوعه وسجوده ورفعه وخفضه. واعلموا أن ذلك من تمام الصلاة، وذلك الواجب على الناس واللازم لهم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رحمة الله عليهم. ومن العجب أن الرجل يكون في منزله فيسمع الأذان فيقوم فزعا يتهيأ ويخرج من منزله يريد الصلاة ولا يريد غيرها، ثم لعله يخرج في الليلة المطيرة ويتخبط في الطين ويخوض الماء وتبل ثيابه، وإن كان في ليالي الصيف فليس يأمن العقارب والهوام في ظلمة الليل، ولعله مع هذا أن يكون مريضا ضعيفا فلا يدع الخروج إلى المسجد، فيحتمل هذا كله إيثارا للصلاة وحبا لها وقصدا إليها لم يخرج من منزله غيرها. فإذا دخل مع الإمام في الصلاة خدعه الشيطان فيسابق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع خدعا من الشيطان له لما يريد من إبطاء صلاته وإحباط عمله، فيخرج من المسجد ولا صلاة له. نعم. وهذا قرر الإمام أن من سبق الإمام صلاة باطلة. وهذه الصورة التي صورها الإمام أحمد، يقول الإنسان يكون في منزله يسمع الأذان يقوم فزعا متهيئ الأذان، يتوضأ ويخرج من منزله يريد الصلاة ما أراد إلا غيرها، قصد وجه الله والدار الآخرة، ثم قال له يخرج في الليلة المطيرة ويتخبط في الطين ويخوض الماء، لأنه في كذا ما عندهم سيارات مثل الآن، وإن كان في ليالي الصيف لا يأمن العقارب والحوام، ثم لعله يكون مريض وضعيف ومع ذلك يقوم ويتحمل المشقة، فيتحمل هذا كله محبة للصلاة. ثم إذا دخل مع الإمام خدعه الشيطان مع هذه التكلفات والمشاق، يخدعه الشيطان فيسوق الإمام في الركوع والسجود فينصرف ولا صلاة له. هذه مصيبة، خسارة عظيمة، مسكين هذا خرج من منزله فزعا، خرج في ليلة مطيرة تهبط في الماء وقد يكون مريض ضعيف، ثم مع هذه المشاق كلها إذا دخل مع الإمام خدعه الشيطان فسابق في الركوع والسجود والخضرة فانصرف ولا صلاة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومن العجب أنهم كلهم يستيقنون أنه ليس أحد ممن خلف الإمام ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام، وكلهم ينتظرون الإمام حتى يسلم، وهم كلهم إلا ما شاء الله يسابقونه في الركوع والسجود والرفع والخفض خدعا من الشيطان لهم، واستخفافا بالصلاة منهم واستهانة بها، وذلك حظهم من الإسلام. وقد جاء في الحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فكل مستخف بالصلاة مستهين بها هو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظ من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. نعم. المؤلف رحمه الله تعجب من حال الذين يسابقون الإمام، كل واحد الآن يصلي مع الإمام يتيقن أنه ما يستطيع يسلم قبله. هل يستطيع يسلم قبل الإمام؟ ما يستطيع. إذا لماذا تسابق في الركوع والسجود؟ ماذا تستفيد؟ تستفيد بطلع صلاتك. أنت لا تستطيع، تستطيع أن تصلي قبل الإمام، تستطيع أن تصلي قبل الإمام، تستطيع أن تذهب لحواجي قبل الإمام، لا، أنت مرتبط بالإمام، ما تستطيع أن تصل حتى يسلم الإمام. إذا ما الذي يدعوك أن تسبق في الركوع والسجود وخفض الرفع؟ الشيطان خدعك فلبس عليك فسابقت الإمام فانصرفت ولا صلاة لك. وهذا والاستخفاف بالصلاة، يقول المؤلف استخفاف بالإسلام. لماذا؟ لأن الصلاة عمود الإسلام وهي آخر ما في الدنيا، ولأنها الفارقة بين السماء والأرض. فإذا استخف بالصلاة استخف بالإسلام، ضاع الإسلام، ما ضاع الصلاة ضاع الإسلام. فكل مستخف بالصلاة مستخف بالإسلام، وكل معظم للصلاة معتن بها فهو معظم للإسلام معتن به. نعم. فاعرف نفسك يا عبد الله، واعلم أن حظك من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك، واحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة عمود الإسلام. ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولم تنتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد. فكذلك الصلاة من الإسلام، فانظروا رحمكم الله واعقلوا واحكموا الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: الصلاة عمود الإسلام، والعمود عمود الخيمة الآن والذي يكون في الوسط. الخيمة إنما تقوم على العمود، أليس كذلك؟ وفيها أطناب وأوتاد، الحبال التي تربطها بما تثبته في الأرض من الحديد، هذا يسمى طنب وهذا يسمى وتد. لكن العمود الذي يكون في وسط الخيمة هو العمدة عليه. إذا سقط العمود هل تنتفع بالطنب والأوتاد؟ ما تنفع. الطنب والأوتاد هذه ضاعت. العمدة على إيش؟ على عمود. كذلك الصلاة عمود الإسلام، إذا سقطت سقط الإسلام، ما ينتفع بالشرع الإسلام الأخرى. واحد ما يصلي لكنه تجده مثلا يبر والديه ويصل رحمه ويحسن إلى الناس، ما ينفع هذا إذا كان لا يصلي، لأنه ما أقام دينه الإسلام ما قام. الكافر إذا كان يعمل أعمالا صالحة مثل بره والديه وصلة الرحم وصل الناس، يطعم بها طعمة في الدنيا، يجزى بها صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يلقى الله ولا حسرة له، ما ينتفع لأنه ما عنده إسلام، ما عنده إيمان. ما ينتفع بالأعمال إلا مع وجود الإيمان، الإيمان هو الذي يصح الأعمال. فهذا الذي سقطت الصلاة عنده وأضاع الصلاة أضاع الإسلام، ما ينتفع بالصلاة ولا تعد ولا ينتفع بالأعمال الأخرى التي يعملها حتى تصح صلاته ويصح إيمانه، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالصلاة. فإذا لم يصلي فلا إيمان له، وإذا كان لا إيمان له لا ينتفع بالأعمال الأخرى، لا ينتفع بالأعمال الأخرى. الأعمال التي يعملها ينتفع بها في الدنيا، جاز بها في الدنيا فيفضي الآخرة ولا حسرة له، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فانظروا رحمكم الله واعقلوا واحكموا الصلاة، واتقوا الله فيها وتعاونوا عليها، وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان، فإن الله عز وجل قد أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى، والصلاة أفضل البر. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم. وجاء الحديث: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته ردت سائر عمله. فصلاتنا آخر ديننا، وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام، فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه. فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم، وليعلم المتهاون بصلاته المستخف بها المسابق الإمام فيها أنه لا صلاة له، وأنه إذا ذهبت صلاته ذهب دينه. فعظموا الصلاة رحمكم الله وتمسكوا بها، واتقوا الله فيها خاصة وفي أموركم عامة. هذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله يرى كفر من ترك الصلاة، لأن الذي يضيع الصلاة يقول ليس له إسلام ولا دين، وهي آخر ما يفقد من الدين، وكل شيء ذهب آخره لم يقم منه شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليعلم المتهاون بالصلاة المستخف بها المسابق الإمام فيها أنه لا صلاة له، وأنه إذا ذهب الصلاة ذهب دينه، لأن ترك الصلاة كفر، فإذا ذهب الصلاة ذهب الدين. ولهذا ساق الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وكذلك الحديث: إن أول ما يسأله العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، فإن تقبلت منه الصلاة تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاة رد سائر عمله. فصلاتنا آخر ديننا، وهي أول ما يسأله عنه غدا من أعمالنا. وهذا يدل على أن ترك الصلاة كفر، وأنه لا بد من إقامة الصلاة، وهذا هو الصواب. والنصوص كما سمعتم صريحة في أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. أما الزكاة والصوم والحج ففي خلاف في ترك، من العلماء قال أن تركها كفر، هذا إذا تركها جحودا لوجوبها، إذا ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو أمر معلوم من جحود لوجوبها هذا كافر بالإجماع، لكن إذا ترك كسلا وتهاونا الصلاة يكفر حتى ولو كسل وتهاون إذا ترك هذا هو الصوم. لكن الصوم إذا ترك الصوم كسلا أو ترك الحج كسلا أو الزكاة كسلا ماذا يكون؟ هذا في خلاف من العلماء، قال يكفر وقال آخر لا يكفر، والصوم أنه لا يكفر ولكن يكون مرتكب الجريمة وكبيرة أعظم من جريمة الزاني والسارق وسارق الخمر. فتارك الزكاة كسلا وتهاونا إذا كان ما جحد وجوبها تؤخذ منه، يعزره القاضي بالضرب والسجن وتؤخذ منه ويلزم بدفعها ولكن لا يكفر. وكذلك ترك الصيام كسل وتهاون ما يكفر لكن يعزره القاضي بالسجن والضرب ويلزمه بالصوم. كذلك الحج إذا ترك مع القدرة ورفع أمره للقاضي لا يكفر لكن يؤمر بالحج ويعزره القاضي بالسجن والضرب حتى يؤدي الحج. لكن الصلاة إذا ترك كسلا وتهاونا فإنه يكفر ولا ينفع فيه ما ورد في شأنه من النصوص ما لم يرد في شأن الزكاة والصوم والحج. واعلموا أن الله عز وجل قد عظم خطر الصلاة في القرآن وعظم أمرها وشرفها وشرف أهلها وخصها بالذكر من بين الطاعات كلها في مواضع من القرآن كثيرة وأوصى بها خاصة، فمن ذلك أن الله ذكر أعمال البر التي أوجب لأهلها الخلود في الفردوس فافتتح تلك الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة وجعل تلك الأعمال التي جعل لأهلها الخلود التي جعل لأهلها الخلود في الفردوس بين ذكر الصلاة مرتين. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبدأ من صفتهم بالصلاة عند مديحهم ثم وصفهم بالأعمال الطاهرة الزكية المرضية إلى قوله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأوجب الله لأهل هذه الأعمال الشريفة الزاكية المرضية الخلود في الفردوس وجعل هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين ثم عاب الله. يعني في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون ثم بدأ صفاته قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الوارثون، والذين هم بأمارتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون. إذن أعمالهم افتتحت بالصلاة وختمت بالصلاة وهذا دل على عظم شأنها. نعم. ثم عاب الله عز وجل الناس كلهم وذمهم ونسبهم إلى اللؤم والهلع والجزع والمنع للخير إلا أهل الصلاة فإنه استثناهم منهم، فقال عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم استثنى المصلين منهم فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ثم وصفهم بالأعمال الزاكية الطاهرة المرضية الشريفة إلى قوله والذين هم بشهاداتهم قائمون، ثم ختم بثناء عليهم ومدحهم بأن ذكرهم بمحافظتهم عن الصلاة فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فأوجب لأهل هذه الأعمال الكرامة في الجنة وافتتح ذكر هذه الأعمال وختمه بالصلاة فجعل ذكر هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين، ثم ندب الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطاعة كلها جملة. قف ثم ندب. هذا أيضا في سورة المعارج الله تعالى ذم الناس وعابهم ونسبهم إلى اللوم والهلع والجزع واستثنى أهل الصلاة فقال إلا المصلين، ثم ذكر أوصافهم وختمها بالصلاة أيضا قال والذين هم على صلاتهم يحافظون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، ثم قال أولئك في جنات مكرمون. إذا بدأ الأعمال بالصلاة وختم بالصلاة وهذا يدل على عظم شأنها تقف على قوله ثم ذهب. وفق الله جميع طاعته.